ما هي أنواع الذبح الممنوعة في الإسلام التي منعها الإسلام وحرمها وحكم عليها بأنها شرك وأن فاعلها وقع في الشرك الأكبر؟ الأول كما ورد في القرآن ما أهل به لغير الله، كما قال تبارك وتعالى في كثير من الآيات ومنها آية المائدة وما أهل به لغير الله. الإهلال معناه رفع الصوت، يقال أهل بكذا أي رفع صوته، ومنه إهلال الصبي عند ولادته، يستهل الصبي صارخا عند ولادته أي يرفع صوته. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. العرب كانوا يرفعون صوتهم بالمقصود بالذبيحة كهبل ومناة والعزة وغير ذلك، اللي كان عادتهم ان هو يرفع صوته قربانا الى هذا الصنم، فحرم الله عز وجل هذا الامر. والقصد من يهل الانسان ما اهل به لغير الله انه يتقرب بهذه الذبيحه لغير الله تبارك وتعالى، اي يذكر عليها هذا الاسم سواء كان صنما او حجرا او انسان او غير ذلك، او ان يكون نذر كما يفعل المبتدعة من الشيعة وغلاة الصوفية أنهم يقصدون بنذرهم الذبح للأولياء والمقبورين والصالحين، وهذا أمر خطير جدا ولا حجة شرعية لأي إنسان على هذا الأمر، بل الحجة عليه الذين يفعلون الحجة الشرعية يعرفها الطفل الصغير متوفرة وموجودة من كتاب الله، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام القرطبي ينقل يعني سؤال ورد على بعض أهل العلم أن امرأة مطرفة مرفعة يعني من امرأة ملك لها دومة أو عروسة مثلا، هذه المرأة من طرفها ذبحت بدميتها أو لعروستها ذبحت لها ليه؟ جزور أو جمل. قد يصل يعني احنا سمعنا من حكايات سوزان مبارك العجم يعني المطرفين لهم عجائب، كامرأة المعتمر بن عباد لما اشتهت أن تمشي في الطين شافت الفلاحين يشوفوا الطين، نساء الفلاحين يشوفوا الطين، فاشتهت أن تمشي في الطين فقال كيف هذا؟ فأمر أتباعه هم يجيبوا طين واخلطوه بالمسك وهي تمشي، فالمطرفين لهم عجائب. فهذه المرأة من عجائبها إنها عملت عرس وحفلة حفلة عيد ميلاد العروسة بتاعتها، فهل يجوز الأكل من هذا الجزور؟ يجوز الأكل من هذه الذبيحة التي ذبحتها هذه المرأة المطرفة لدميتها أو لعروستها أو غير ذلك؟ فأفتى أنها لا تجوز وأن لحمها حرام لأنه أهل به لغير الله تبارك وتعالى. لا، هذا أمر من أمور المباحة يجوز الأكل منه، ولكن نحن نتكلم على الأمور التعبدية في الذبيحة، الذبيحة التي يقصد بها التقرب والتعبد والتعظيم لمعبود أو مخلوق أو غير ذلك، لا هو اللي الشريعة حكمت عليه لأنه شرك. أما الذبح على سبيل مثلا الهدايا هديا أو دخول الانتخابات أو غير ذلك فهذه بعيدة جدا عن الموضوع، إيه؟ لأنه يقصد بها التعبد. يعني قصدي منها بقى. لا مش هتعمليها أي حرام. هي حلال. وإن تركها ورعا فهذا أمر لك. على أساس هناك من يتورع في هذه في أكل الانتخابات وغير ذلك. إن تركها ورعا أما هي فهي حلال. لكن هذه الذبائح محرم لأمور شرعية تحرم لأنها قرب بها إلى غير الله تبارك وتعالى، فتحرم ليس لنجاستها ولكنها قربان إلى غير الله تبارك وتعالى، بل هي أشنع بكثير من الميت ولحم الخنزير والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هي أشنع من هذه الأشياء. الثاني من أنواع الذبائح الشركية ما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب، وهو أيضا تابع للأول ما أهل به لغير الله تبارك وتعالى، ولكن هذه طريقة من طرق المشركين. والنصب كما قال العلماء حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، تصب عليه دماء الذبائح، وهو جمع أنصار، وكانت 360 حجرا، كانت 360 حجر حول الكعبة، كان الكفار يذبحون على هذه الحجارة وينبغون عليها الدم، دم الذبائح الذي يتقربوا بها إلى غير الله على سبيل التعبد. قال مجاهد هي حجارة كانت حول ملكة يذبحون عليه، وقال ابن جريج كانت العرب تذبح بمكة وتنضج بالدم أقبل من البيت ويشرحون اللحم ويصنعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام حرم ذلك. فهذا يعني نوع من أنواع فعل المشركين في طريقة الذبح، وهو ما ذبح على النصب. نعم، تنضج بالدم، يعني يسوونه على هذه الأشياء، لأنهم كانوا يأكلون اللحم أيضا فينضجونه، يعني من فعل العرب تقريبا أنهم كانوا يقدلون اللحم، يقدلونه على إيه؟ على الشمس نشف ويخزن، فكان نوع من أنواع النضاج هذا اللحم وتخزينه. الثالث فضل من أنواع الذبح الشركي ما لم يذكر اسم الله عليه، كما قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود مما لم يذكر اسم الله عليه هو ما ذكر عليه غير اسم الله، كأن يذكرون يسمون باسم المسيح أو العزيز أو العذراء أو أحد الأولياء، يعني يجيب السكين كده يقول بسم الله، يقول باسم العزيز أو باسم المسيح أو باسم العذراء، هذا يدخل في باب أنواع الشرك، أنواع الذبح الشركي المحرم، هو دخل خلاص في هذا الباب والذي به يحرم اللحم. وفي خلاف بين العلماء في هذه المسألة، إذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة، المذهب الأول على ما أذكر يعني أخسار عرضا، المذهب الأول أنها لا تجوز وهي من المحرمة، وعلى هذا كلام كثير لأهل العلم، واستدلوا بهذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. القول الثاني هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه إن تركها أن التسمية على الذبيحة ليست شرطا ولكنها مستحبة. أصحاب القول الأول قالوا بوجوبها، فلو تركها الإنسان صارت الذبيحة محرمة. أما القول الثاني وهو قول الشافعي وبعض الأقوال عن الإمام مالك والإمام أحمد أن التسمية على الذبيحة مستحبة وليست شرط، لأن الشرط معناه إن لم يأتي به الإنسان ففي القول أنها محرمة، ولكن قال أنها مستحبة، فلو تركها فليس فيها يعني شيء. والقول الثالث هو القول الراجح، وهو أذكر أنه قول الإمام حنيفة وقول الروايه الامام احمد والامام مالك وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه ان من تركها ناسيا فلا شيء عليه، اما من تعمد ان يترك التسميه فهي حرام. يعني مثلا الجزار بيذبح كل سلمي يقول لك ما بسلميش، بس حرام لا يجوز، لا يجوز الاكل بهذه الذبيحه لانه ترك التسميه عمدا، ترك التسميه عمدا. اما مثلا جزار جابوا له مثلا العجل عشان يذبحه مسك السكين والعجل بيعافر وهيجري وهيهرب فنسي، فهذا على كلام هذا الراي الاخير فهو ليس عليه شيء ويجوز الاكل. ولكن هناك مساله تفرعت ايضا من هذه المساله بالنسبه للحوم المشركين، موقفنا نحن للحوم المشركين، هل الاكل من لحوم المشركين جائز على اطلاقه ام له ضوابط؟ هذا امر ضبطته الشريعه ضوابط كثيره. اول شيء في هذا الباب وهو ان الاسلام احل لنا ذبيحه اليهود والنصارى فقط، هل معهم احد غيرهم؟ لا، اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لكم. يسأل سائل البطاطس بلاد أي كتاب حلال ولا حرام؟ البطاطس حرام ولا حلال؟ ها والرز؟ طب ليه الطعام الذي نقول في الكتاب حل لكم؟ هل هذا فيه تفصيل كامل للطعام أم تقصد الآية نوعا واحدا من الطعام؟ تقصد نوعا واحدا من تفسير ابن عباس رضي الله عنه إنها بتقصد إيه؟ نوع واحد فقط اللي هو ايه؟ الزبائن، والا فكل مباح، خضار اهل الكتاب مباح، فاكهه اهل الكتاب مباح، ما يصنعونه من الحلوى مباح، ليس فيه اي شبهه ولا اي شيء. ولكن مقصود الايه طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به ايه؟ الذبائح فقط. طيب هل ذبائح اهل الكتاب او لحوم اهل الكتاب حلال لنا على اطلاقها ام لها ضوابط ايضا؟ لها ضوابط. طيب قبل ما ندخل على ضوابط لحوم اهل الكتاب، هل يحل لنا ان ناكل من لحوم المشركين عموما ولا اليهود والنصارى فقط؟ اليهود والنصارى فقط بدليل ايه؟ طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اللي اوتوا الكتاب هم مين؟ اليهود والنصارى. طيب هل الشيوعيين يدخلون في هذه الايه؟ طب هل الوثنيين في الهند وفي افريقيا هل يدخلون في هذا؟ طب المجوس عباد النار هل يدخلون في هذا؟ لا يدخلون في هذه الايه. فنحن لا ناكل من ذبائح الا ذبائح اهل الكتاب. وبدي بهذا تنضرب شرعيا طريقه استيراد اللحوم المستورده من الخارج. طبعا الفساد قديما ما كانش بيدوق في هذا الامر. يطلقون المستوردين الى الدول الغربيه والشرقيه فيستوردون اللحوم دون ضوابط شرعيه. وحتى كمان كانوا بيفسدوا في هذا الباب ايضا، رغم انه مفيش ضوابط شرعيه في استيراد اللحوم، ولكن ايضا كانوا يفسدون. يعني قرات ذات مره طريقه استيراد اللحوم من الخارج، كانت الدوله بتضع بتفوض لجنه من وزاره الزراعه بيقوم على الانفاق عليها اللي هو المستوري، ويذهب بهذه اللجنه فتشرف على طريقه اختيار القطيع وطريقة الإشراف على الكشف على القطيع والذبح والتغليف والشحن. دي كانت مهمة إيه؟ اللجنة اللي بتخرج مع المستورد عشان يجيب لحوم مستوردة. اللي كان بيحصل كان بيصل به مثلا إلى أمريكا أو إلى أي بلد هيستورد لها اللحم، ينزلهم الفندق ويدوا لهم مصروف ويقول لهم إيه؟ اتفسحوا لحد ما أرجع لهم. وروح بقى يجيب المترضية والنطيح، ما تعرفش هو استورد ايه، كان استورد افيال ولا تماسيح ولا ما تعرفش، ده اللي بيحصل. فده من انواع الغش اللي كانت بيحصل لو ما كانش الشعب المصري المسكين ما كانش يعرف اللحوم اللي بتجيله يعني ايه هي طبيعتها. مع ان انت بس لو رحت السعوديه تلاقي اللحوم المستورده في السعوديه غير اللحوم المستورده ايه في مصر، دي بتيجي بطريقه شرعيه ومضبوطه 100%، مضبوطه ولحوم سليمه 100%. اما عندنا كان مين الفساد ان كان بيحصل هذا الامر. فالاستيراد من بلاد الكفره او بلاد المشركين احلت لنا الشريعه نوعين فقط من اهل الملل اللي هم اليهود والنصارى. اما الاستيراد من روسيا لا يجوز. الاستيراد من الهند اللي هم عقبال البقر ان لم يكن بقى معروف ان في مسلمين هناك في الهند واستوردنا من عندهم لحوم فلا مانع من ذلك. ولكن تجد مثلا في الاسواق هذا لحم هندي وده لحم روسي وده لحم برازيلي وده لحم امريكي. يعني يشتري مثلا لحم الامريكي او البرازيلي على اساس ان هو نصارى. اما اللحم الهندي فالغالب عليه ان هو ايه؟ بغلبة الظن. ويقول الإنسان يعني يحكم غلبة الظن في مثل هذه الأمور أن هؤلاء عباد بقر وليسوا من أهل الكتاب. فده أول أمر أننا لا يجوز لنا أن نأكل إلا من ذبائح أهل الكتاب يهود والنصارى فقط بغلبة الظن. يعني غلبة الظن الأمريكان نصارى ويهود مظبوط ولا لا؟ يعني غالبا الغالبية العظمى في أمريكا نصارى والديانة الرسمية نصارى، كذلك في دول أوروبا كذلك نصارى مظبوط. ما أنا جاي لك برضه المسألة دي، ما هي الضوابط الثانية في الشريعة كانت والله في بقى السؤال خلينا خرجنا من الموضوع. فالغالب على الظن ان اللحم المستورد من فرنسا مثلا او بريطانيا او اسبانيا دول اهل الكتاب. انما احنا بثقافتنا ان احنا نعرف الروس غالبهم شيوعيين، الغالب على الظن مش شيوعيين، الصين غالب على الظن شيوعيين تمام. كذلك بعض الدول في افريقيا وثنيين مثلا. فهذه الامور خلاص بنعرفها دلوقتي، انما زمان كان ضحايا الثقافه ممكن ما كناش نعرف مثل هذه الامور، ولكن احنا الان بنعرف توجهات ايه. الامر الثاني في ذبائح اهل الكتاب، هل كل ما جاء من عند اهل الكتاب من ذبائح حلال ناكله؟ ام انه ما خصص في الشريعه الاسلاميه بالمنع منه داخل بالنسبه لذبائح اهل الكتاب؟ بمعنى ايه؟ نحن حرم علينا في الشريعة الإسلامية كمسلمين عن المسلمين أنهم يأكلون الميتة مظبوط، ولا يأكلون النطيح هي ماتت منطوحة، والمترضية اللي هي واقعة من مكان عالي تمام، والموقوذة اللي هي مضروبة، وما أكل السبع والسبع أكل منها حتة وترك، هذه من المحرمات التي لا يجوز أن نأكل منها. كذلك ما سمي عليه اسم غير اسم الله لا يجوز أيضا أن نأكل ما أهل به لغير الله. فهل لو علمنا أن أهل الكتاب جابوا لنا لحوم بهذه الصفة هل يجوز أن احنا نأكل منها؟ لا يجوز، هي أصلا محرمة عند المسلمين. يعني لو فعلها مسلم فلا تجوز، فكيف لو فعلها نصراني أو يهودي أن احنا نأكل؟ في بعض اهل العلم المعاصرين افتى بذلك، قال كل ما جاء من ذبائح اهل الكتاب فهو حلال، والدليل على ذلك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم، حتى لو ميت يا عم الشيخ، حتى لو ميت، حتى لو سموا عليه اسم المسيح، حتى لو سموا عليه اسم المسيح. وطبعا رد عليه العلماء المعاصرين وقالوا ان هذا خطا في هذه الفتوى، ولكن الصحيح ان تنضبط الامور بالمطلق وبالعام والخاص. العام طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم تمام، ولكن خصت الشريعه من هذا أشياء حرمتها كالميتة والخنزير وما أهل به من غير الله وما ذبح على النصب وغير ذلك والمربوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فلو علمنا أن أهل الكتاب يفعلون ذلك لا نأكل من هذه اللحوم. فمثلا من طريقة إزهار روح الحيوان عند الغربيين أنه يصعقه بالكهرباء. فهل يجوز أن نأكل من هذا اللحم؟ لا يجوز، لأنه لم يزكى، ولكن لو علمنا أنها فعل بها هذا لا نأكله. فهؤلاء لهم طرق كثيرة في إزهاق روح الحيوان، منهم من يعني يمسك فرخة كده ويقولوها روح خلطها في الأرض ونطلعها. هل يجوز أن احنا نأكل من هذا؟ يعني مرة في بنتفرج على الكتالوج بتاع أوضة النوم، فجاء فيه هو النوم وهو السفرة وهو المطبخ وده زي، فجاء في أوضة المطبخ عند أوضة المطبخ كده جميلة وفيه ترابيزة في النص وعليها ذكر بطة قد كده ومرمي كده ميت ومفيش عليها أي أثر إيه؟ كان تقريبا الكتالوج طاري أو حاجة زي كده، مفيش فيه يعني مخنوق ومحطوط. فهذه أمور لا يجوز لنا نأكل من هذه الأشياء. ولكن هل يجوز الأكل من الأكبان التي تأتي من عند هؤلاء علما بأنه مثلا الحيوانات بتاعتهم مثلا جلالة أو نجسة أو غير ذلك؟ أورد العلماء أن هذا أمر اختلفوا فيه، في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز الأكل من الألبان والألبان التي تأتي من عند أهل الكتاب. قد يعني ذلك أن الصحابة حينما فتحوا بلاد فارس كانت مجوسية كانوا يأكلون من الألبان ومن الألبان التي وجدوها عند أهل فارس. فتفرعنا احنا كده طريقة الذبح المقصود أن هي إيه بقى؟ هي لو أزهقت الروح خلاص، ولكن إحنا أمرنا في الإسلام إن إحنا نحسن إلى الذبح. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا أمر يعني فيه ظلم لهذه الذبيحة، ولكن ما أنهض الدم يعني فهو حلال. لأن إيه؟ بالنسبة لشركات الأدوية اللي يقدمون بعض الهدايا وأحيانا إعداد عشاء الأطباء وذلك الدعاية للأدوية، هذا ليس في أي شيء، هذا ليس عقد رشوة أو عقد بخس تجارة أو غيره، ولكن هذا من قبيل الهدايا على مانع منه أبدا. طرود السلعة ما فيش في أي شيء، ده عقد وده عقد الشراء شيء وهديا يعني شرعا مش كده اي شيء. من انواع الذبح المحرم احنا ذكرنا ما اهل به لغير الله وما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الرابع ما ذبح للاولياء والصالحين، سواء كان ذلك على سبيل النذر، واحد جاي مثلا ده بنسمعه كتير، واحد شايل خروف ونذره طبعا والله لازم يروح ولا شايله على قفاك ده، ويجي من اسوان شايل خروف على قفاك العمر ويبقى مبسوط قوي لما الخروف يتبول عليه لحد ما يروح طنطا ويوفي بنذره. يحصل هذا كثير من هؤلاء اللي هم الجماعه التراويش والمخلفين يفعلون مثل هذه الامور التي يعني تحرج المسلمين بهذه التصرفات. فالذبح للاولياء والصالحين